ربي إذا رزماش تمنيا تويرا نجنت أشينا تفستوني كملت فستوني كملت توني نففة توني الحورية توني اللالة توني العشوشة الله أكبر واش علي تواسي وشاس ربي تزاول السنب اللي تويرا نجنت تسمد الشرع الدين الاخلاق تحافظ تعسد العرض تولها تسيس تصوت الى رجل صالح واش عليتك ما ندي بين ذكر زارتنا بركه صوموا استزعون اجر وجن ذكر وجن ذكر ربعني فهم. وكذلك بعد الزواج كذلك بالنسبه للشباب مارو ميت خطبت شي شاب باش يشل حق هذه الاتصالات ماشي ما ولا افلام الوهميه لغفلتي الا نتو تفخطر الباطل الى جور 200% لازم الحق غادي يجور 400% لازم نبين نسيول باش نرزم تطاون بعضانا نتولى باش رباني ان شاء الله من امه محمد صلى الله عليه وسلم. انا غد شباب نشا في عباده الله شباب تحت ظل العرش وما لا ظل لا ظله باش ان النبي صلى الله عليه وسلم حبي للطائعين وللشاب الطائع اشد حبي كذلك للتائبين وللشاب التائب اشد. فكذلك بعد اقاول دي كنو ريزيرفا وتلي دي طنطش دي خاطئك فلا يكون اتصالات ابدا بتقن السلام كل عيد عن طريق وسيطه مماش وتماش معليش بس هذه على اتصالات لسماس الرسائل هبلك العيد بالله اللقاءات اجت عاد لهلك ان شاء الله مفاجاه السنين الليلة الأولى تغزد يقن النور يكتر الرحمة يقن الخير همي تقديدي وان تقع سلاسة ماز تكير ضاوين متي وضد السنين من الدخل أتلقي تدعادي تأنك والسبت شيء نغي مارد كمرض الساتية رباني فهم. فنحذر من تقليد اليهود تقليد النصارى لا بعض الوالدين أمونا شيني دا وحدي أنعش حياة العصر لا حياة الجهل. رسول الله قال خالفوهم ولو في شراك عليهم خلفت النصارى خلفت وداين ولو في شراك عليهم من ميغتش الحق تصلد يعني السيس السنه تخطبت السنه تعقدت تخزم تواتره يزم دي حضر الوليس خاطيتي رغفه ديفت العائله البلديه وني وليك في وني وني قانونيا وني بتا يوقع كن جور نقنود لا من كل حقوق وجدي ما اشخن كندين المحكمه يزم تكح تربح ان باين لان تشرع تواترا الزاق دي كن الشيخ او نيج تواترا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم اديس الوكيل صنحرو الوكيل يعني الولي باباس وسيد الوكيل اطلبت شرعا السيني دالفاظ موجود الفاظ توانا السي فلان لك اطلبه غيتسمل الشد يتزوجد يلي تفلانا الشرع من ربي الكتاب من ربي السنة محمد صلى الله عليه وسلم اشين ينسيب لك يسمل شغات سزوج غات يليك فلانا الشرع من ربي الكتاب من ربي السنة محمد صلى الله عليه وسلم اتعاودتيني داك قبلغت كزوجات لي فلانا لحظتني تلاد لهالتشا مثلا تعقد الحد دخل لاربعة مثلا تقصد الحد الجديد روح نهبتيا قاع ولا لا الفريق لا والشوله لا ندي وحدين شرع انت النج رباش اتبع الشرع هكذا المؤمن. وكذلك يمر بعد هذا العقد المبارك وهو ميثاق غليظ كونترا مع ربي سبحانه وتعالى كل حد لا غاسك كونترا حد مع الشركه حد مع وعزامس كل حد بتلاصق كونترا قال عقد ولكن عقده إلا ذيك العقد غليظ جرج ربي سبحانه وتعالى لكن تزود تعقد سبنادم تقول مسؤول على مادة مسؤول على موتو مسؤول على هوير مسؤول على بلانة مور بهرواء مسؤول على دكان مسؤول على إكران أورديناتور يماكد مسؤول على بنادم روح هدي سنسي باشيني يلا هنجيري هتشخص ظهرك واش كلير ظهرك فلما انت بداي مارداني اذا ما سي الشاب وتكوني تفارق جعبة تاع بي في سي هذا الدور هذا لان فاقد الشيء لا يعطيه كل اناء بما فيه ينضح لازم يعني تكون ديمانت الى كي ان شاء الله كيف تحمل دلامانت ومسؤوليته يتلكم تمعاون ان شاء الله سنين ربي

تشمر نتنين قدور نسن تخامي نسن صواتم ينصر بي مسلم من محمد صلى الله عليه وسلم كتشيرو تمتو سمني تبندر كأنهم الحزاب كأنهم العذ بالله يعني الحزاب يدوسين سمني ستبول هذا مسمس يعاد كل حد ماشي تخص ديمانك تخص الخير يحد ورادن لأن حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين وتليد حر خاصة جد نسكن تنيدس وجد جد نزقاد العيات فكيف رب ديج العرسنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ونسرف لغنى العرف الحمد لله تغن جيت نشو تغن جيت نفريك طبق وجي بينا دمسمس بينا باش ان شاء الله قاع وسيداك الليل وسيادين الشمدي أذي حصني مانس إمار بعض ريحة معاس ساعات الشباب غير أنا غسين هامت وتمنشت 35 عام تقولي منش أين يلزم يوم ما يكت 50 مليون يبتى المأدوبة إنه 14 مليون فقط إلى صال دو فات يعني تدرت ما ندي جنديس الفرح مني 14 مليون سيتمديت لغ بالشاء أطي خلص ربا ذا رحمي مسلم منشين تعشيرت النغ باطل ربا غني هذا إن شاء الله وكذلك من أسباب البركة لرب سبحانه وتعالى تباركنا في أزواجنا جنس السر الذين كذلك وهو المهر اسمه المهر يسير تقريب أيسر مهر في بلدنا نطول في العالم الدن ولولا يرني بالسمار بالنسبة للوقت بالنسبة لوكان المصارف ما ندي بين المهر إلا مدن التشنت فهذا كذلك اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مشينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة إلا المهر سبحان الله رب العالمين جتي سنمرت ثم نغزر معظم الحمد لله أمهاتنا رب دي بارك دي سنت ربي بارك في زواجين بارك مع ترى دي سنت دي وشاس دورية صالحة بسبب هذا المهر إلا يسير وكذلك كثير من الشباب تقدن عشان يكون هذا الشيء يحس من تداوي الرزق بل تمطط ود معس الرزق من أسباب جلب نويت لي تمطط صالحة إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء فإنهن يأتين بالمال ملش تيزنان نتنيتي تاوين تد المال يواش تيني مار ونشي خدمة لأن خال لأن الرزق ونخلق المال ونخلق الأسباب ربي سبحانه وتعالى وكذلك بعد الزواج بشينا في حالة العرس لا نسرف رب العالمين يجو المسرفين عوذ بالله المبدرين المسرفين ينهى إخوان الشياطين فلا نسرف في الأكل لا نسرف في الوقت دي كلش لا نسرف قعبنا قشها ديس الإسراف منهي خاصة العريس ساعة ترقيد كل العريس أمونا دي ملش يخلع يا إلا نافيت مزق يومين ثلاثة بعد العرس السينما مس روحا ود داغر ما سينا الشغير روحا ود البطن طوماطيش للشغيري هذه بدأوا قوسيا كل شيء لهم تودس للاعتدال الوسطية رباش الاعتدال الوسطية والسرف كذلك والتقطر وتكون تطبوك الداد ديما لاشي أبدا وكذلك بعد العرس تجيد العرس الحمد لله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم سي مسلمن سي عزابن سي القرآن تمام من نية وجزا قاني مدو تشالش الله نزوريك تشكت التجم ديس ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى لا لا ورق قول المجتمع قول أرولي ربي ما يتلاكيد ربي لا يغزرات هذه العرس مسلمن ما شاء الله وبعد الشمر يقل مهجل هذه زوريك تشكت تلغابت نقل الخلاء هذه هر الجد زديني المزامير إلا واسي استدعى فرق من الغفلة من الشمال أداوي درابك الموسيقى للأرض الطاهرة تمرتون الدين تمرتون القرآن يا ويلو ودع صان ربي داني أتي حاسب ربي حاسب انت لجدودنا حاسب انت مسلمن جدودنا ربطنا رحم هاجر سلخضورية لإقامة الدين ربي لا يبارك تمرتو فنشان الدين وشي سريال بالورع بالدين بالقرآن ربا غني هذا نحافظ فون تخيليف تقديد العرس يساجيك نوم دوشلتش إنه جزيد زردها لنا لا زردها لا والو عرض غاشي الفريق والتوشيد عكبر تروى إن شاء الله متوي قل مزيود أشتاق تخيل عقيقة بديني ما عندش الوقت نضل في الزرادي وانا بعد مخلوعين من زردة لزردة تعصنا القارص الطيشن همي مثل نوصلنا يقند السكر يقند تيسند يقند الغاز يقند دامان يقند شقيقي مدن وليت اللوز تني غير السنة تبارك كون غير بكري بيت اللوزن ساعات تستسلم عاشت تودي زدنان لا بعد تسدنان أمو بسي متكبرات تستنتا مسلم السال أستيني دم الساس يغلب يحلو يغلب الله لا تشد همي توسيد رباني فهم يعاد خذ العرس طبق تقل برنامج خلاص لهاد السات قلت السات تتساج المسؤوليات رباني فهم وكذلك أهم شيء بعد العرس رباش وش بر الوالدين بر الوالدين كذلك غض البصر الحرام لأن المقصد من الزواج غض البصر بشكت الأشوش ربي الساعات مع الهلج والغزل الحرام تملش ديال دقيم تلك دراجل تغد بورغس تغد مراهق تغد فتاة يمات لك دراجل سبحان الله يملش ديال يتفرج الفلام يملش ديال يقول الله بلاش يغزر مانا يعني المقصد من الزواج غضوا البصر مانا تغزرت لهلج تحللت تحللت خرج أجر ميس تقربت رسول ما إننا عفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم بل كثير من النساء أدودان في ما لا يرضي الله بسبب هامي بل تزوج نسنا خاطر والعياذ بالله يغزل ما لا يرضي الله ربعون يشغض البصر والرسول ما قال سلاح المؤمن ثلاث باش كتعاد مسلح رب العالم ماشي حصن يحفظات الوضوء غض البصر ذكر الله الوضوء غض البصر ذكر الله رجل ومرأة كيف كيف شتي الشاب كذلك زوجتك كذلك الزوج وتغزر قنحدو جدان حرمس فغض البصر وكذلك الفرج النيل لدلمنت حافظ غفص والتجغي في ما ورد الله سبحانه وتعالى من الأمانة والرسول قال لا دين لمن لا أمانة له لا دين لمن لا أمانة له فربانش محافظ على هذه الأمانة وكذلك ما شئنا بر الوالدين ديما لا غرش بابا ديما مما وش أسن حق نسن ويجي خلاص سيتمل شديات خلع ديا قلوا سيقني من الشامون إذا جديد انت فارغ مسكين كوب هاوس تاع الحلالف مخو فارغ يخلع يدي الهلس يقن ضد جدي خمسة سي الهلس الناس والتمونسي لكن جاء قنشرة بيوت انت تمتو تستحاب تبدأ وتتزوح دي تدقل تخلع مما شد تبع عشر جمال سرتو السنين مزوار أشخاص تقلق النمو الطارب لا تفهم باللي لكي دول وش يعجب الحال وتلي التهنيد وتوفي داني تخسد تبدأ تدقل تنطال قصة قارس هامون سواد نيت قارس الحمد لله أغجاري كفات واني قارس الحمد لله تستم تقلق اني خاطي من عاجزين تلغت زيواني في الفلات وطات وسنتجي ولا حيا الله لا تشم تولعي تسير المواعين تالي لجنة تافي مشان مع يخسن ايوا التياز تكاركوتي خاطر يبان دوني تقيمة كاركوتي يبان دي تغطط المرقز داي الناس رباتي هدا وكل جودنا رباتنا الحم كنت تتم المرقز كنت تغطط نذكر ما يدل البحر كنت كسبين كسبي مارو جينا التيمورا جينا الفاصة جينا التحونة رباتنا الحم قني عدا سنسن باش كان نكسب لا بعض الشباب الغافل مما ستمودايس حمزن كي تاكل بالصحة لا يقيمي قارغوتي لا يبدأ الدينات يبدأ بالدنج لا يتتلم رقاز رباغ النهدى نخرتي ودي قنش راقع وشي عيب يعني اتحرمد مما تسنعمتو تغد مما تغتكي دي دمارنس تغتمصي داصل حليب سي دمارنس أسني شتوسو تا مخلوق تا جيتي تخلع ديا تا تيازي التالي التبيوت يدول تبيوت شتر ريستورو تفض اللوتل انتبو هيوف والتا جي تبيوت شتر ريستورو زبت تعاد دغتش الفن ننضافت دون ضيف أتريقل مسكين أنت ولعيتني تتريقل التريقل المطرح أني تريقل البخور أني تريقل الخيرات أني تبدل الديكور تبيوت الله بعد الشباب مسكين فارغ مغلق غرس المخص كاري يتحل أدي الشانتي أدي ردم ديني نوام الشانتي للدوش نعميه ربا غني هدا ومن بعد وجاب وللي زمان الشيطان كريموجان قاشير نتين كامون بار اسيك من سي سابيوت ومن بعد سيني او يدا وخجاري كل دع اخجار دبتا تمردودين يسوفر كامون بارد كريموجان دي سوفر مش تعتا بيوتني اعوذ بالله مش طانشي وبعد شي طامتو تعوش تلقايش معوش تعوش تلقايش باش وجه نتاع نظافة واش وجه تاع اللباقة والو موسخ معوج الله لا بد الغاس الله لا وجد غاس ربا غني هدا رسول ما يغسل جمال رسول ما يغسل نظافة اننا نظفوا افواهكم للقران صلى الله عليه وسلم لاش كاش تكثر رسول ما نسيواك تنظف النبي صلى الله عليه وسلم رسول ما من السواني يخص الطيب إن حبب لي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم فرباهم شلا باقص إن شاء الله يعني حتى يعني كذلك من بين إلى كان أن وصصت كذلك العشرة الطيبة مع الزوجة وش المعنى كتوسيد باش كتعد فرعون لا ولا تنطش لس النفوس لتعزمت لم تقفت لمؤمنات لتقية ربط تحفظ مع وانت ربنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض معاونت في كل أمر حتى رب إن شاء الله هذه كل أولونه إن شاء الله ربنا لتسكنوا التسكينة وكذلك المودة المودة أن بعض العلماء بتد معنا المودة المحبة الجهد للمحبة بناد مع الفطرة يخسوني بس حتلك المحبة أتجتهد تتود محبتني بالهدية بالبشاشة وأعظم محبة أولى وحدي ربما شاء أولى وحدي أحسن الناس تستعبد قلوبهم ولطالما استعبد الإحسان إنسان سيدنا يوسف عليه السلام في وسط السجن كان محسن مع أخوانه ربما شاء الإحسان مع أهلنا أولى وحدي سمعنا النبي من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم إننا خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي وولد في حديث مني وش سنة باللي تلكد متخلق خاذت الجيران ولد فلان زوجتك بالتالي لش نرجزك متخلق فعند الله متخلق لغش خلوق لغش صفات حميدة بتتنا نسأل الله العافية عند الله نسأل الله العافية دمنا وش سنة باللي تكد مؤمن باللي مؤمن خاذت تمشيدة خاذت براني الجيرانك بالتالي الجيرانك إن جارك مؤمن تلاكد مؤمن عند الله بتا الجيران تشنا بنادمو الجيران ونصلى العافية يعرض وشتيم يظلم فعند الله تلاكد الصفات وكذلك فهكذا نطلب رب العالمين إن شاء الله دي سجاقة عيم سلمان وكذلك نشينا كان نزق ونحضر نجدد نيتنا نصحى نيتنا ونزق ونعاد بتا الزوي غادي حمق أخاطر يسيد الزوي لا الزوي غود من ربي الزوي إن شاء الله بنية تزدير إذا من إلا الرحمة قال اللهم صل من وصلني رباني سيوسي إزديد من والله تعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار رباني سيس إن شاء الله فكذلك أن معاون أنطلب رب العالمين يسجى وكذلك أن نفرح سيتمان وسينا نستل ربي إن شاء الله ستش خطوات نصن في سبيل الله وسين باش كتزديني دما وسين تفرحني مسلما لأن وسين سيما يدوسين سيكل كورتاج الملايكة رباتني بارك ديسن كذلك رباتني إن شاء الله بخير يصوتنا ربي الفرح نصن إن شاء الله كذلك وسانو بسيتا مدينة النقل لا كم تسنم لا سيركولاسيون ربما جاء ولا وحدي طوات لديك لا سيركلاسيون بدي تذكر ربي اذكر ربي دي وسعولك والسوالة والنزايد إن الحمد لله قاعد الخير مدنو سندي الخير وسندات فرحان وسندات حيث سنة محمد صلى الله عليه وسلم اذكر ربي اعزم القرآن رباج من الذاكرين لش قنش يتفاجأ ولاون أنو تكون ربي أكبر عظم ذكر تلاوة القرآن قصاتون سنشتوطة تخذي فاجأ ولك أذي فسحي إدمارنك اذكر ربي، اعزم القران، اذكر النبي صلى الله عليه وسلم، زارت النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يقول يا رسول الله اتجغ كل ذكاري وتصلي تغفتش بتسين النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تكفى همك ويغفر ذنبك، اذا تصلي تغيفي صلى الله عليه وسلم رب يكفى همومك يغفرت ذنوبك، رب يغفر ذنوب النق يكفى همومك يسجى يمسل من قاع. واستغفر الله العظيم واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم بارك في جميع المتزوجين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم بارك لهم وعليهم واجمع بينهما في خير، وانجو منهم الذرية الصالحة تخدم الإسلام والمسلمين والمجتمع. اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر وفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من التائبين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المخلصين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عيون، واجعلنا المتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا منك رحمة أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.